ببعض المؤسسات اللي شبه حكومية عندهم، مثلاً يقول لك مؤسسة الإقراض الزراعي أو مؤسسة الماء الصناعي. الماء الصناعي. هذول مثلاً بيكون بعض القروض للصناعيين أو للمزارعين. إحنا نعرف طبعاً الربا مهما قل ربا، لكن هذول بيقولوا لك إحنا نأخذ مثلاً 1%. ربحنا هم المزارع أو هذا صاحب المصنع مش فائدة، هذا مقابل استشارات إدارية وفنية إن شاء الله. هذا طبعاً تكون مبطل الشغل. والله إذا كان الحقيقة مش لف دورات ما في شيء، أما هذول الجماعة يعني إذا ما كنا كفروا بالله على الأقل ضعف إيمان بالله كثير منهم، حتى أنا أشعر بهذا الشيء المستفتين اللي تشعر إنه هذا ما عم يستفي إلا ليعرف الحرام والحلال، بتلاقي عم يلف ويدور عشان ياخذ منك فتوى تناسبه. هذا مش متقي ربه، مش خايف من ربه، ما بعرف ايش عم يسأل حرام ولا حلال. لذلك دون الجماعة المرابين دون بكبروا بيصوروا قضية بيسموها هي ايش؟ اجت موظفين. طيب اجت موظفين ليش عم يتضاعف الاجرة هي بتضاعف المال؟ مع انه الكتابة وحدة. هاي يستحلون الربا بأمن الحياة. ربي بين الإسلام والإسلام أكثر شيء، يعني حتى بعض اللي يتعامل مع البنوك بشرارة، يعني لما تجيب له سيرة البنك الإسلامي يقول لك أنا مش ملتزم بالدين، لكن هذا أكثر شيء ربا، يعني بالعقلية التجارية يقول لك هذا هو ربا فعلا. لا بقول بنوك ثانية بيقولوا لما صاروا بعض الاستشارة على البنك الإسلامي خلوهم تعالوا من عندكم على البنك الإسلامي. بس عملنا فرح معه في السنة جبيننا بسره من هذا أكثر من هذا المعامل حلو سحابه. أما جبتوا من طرق من عنك أنا ما اقتنعت إلا لما رحت لمدير الفرع اللي بحسين قلت له أنا أطلب تأجيل الضاعة وبدي مثلاً بيعوني إياها لمدة 6 شهور قديش بتاخذوا الفائدة؟ أنا أطلع غلط منكم الفائدة اللي عرفتوا إن إحنا مرابحة في جمعات، بس قديش بتطلع تقريباً النسبة؟ خلينا هيك بدي أستدرجه أنا. واللي يقول لي قول 6%، قلت له طيب اذا ما سديتهاش بعد 6 شهور بعد 12 شهر قديش بتاخذوا؟ قال لي طبعا بتزيد الربا. السلام عليكم. فهذه قلت هذا هو الربا اللي بنعرفه انه ربا. ربا السكري احنا خلينا ما حصلش ربا؟ ايه؟ هذا اللي ربا عليك السلام. لسه ما اذنش الطريق. هذا اذنش. صار الوقت اذن. في هذا المسجد من زمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.